بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا قرأنا مع بعض في الركعة الأولى سورة إيه؟ العاديات. إيه العاديات؟ السورة دي لما بنسمعها أو بنقرأها بتبقى صعب علينا شوية، لأن إحنا ما بنركزش في معناها، مع ان سبحان الله الصورة دي مليانة معاني رهيبة. تعالوا مع بعض من البداية كده زي ما احنا اتفقنا، احنا بنحاول نبسط الصورة خالص بحيث نقدر نفهمها وبعد كده نعرف ماذا اراد الله منها عشان نبدأ نطبق. والعاديات ضبحا. سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن سعود كل واحد منهم له تفسير لهذه الصورة، لمقدمة الصورة دي. والعاديات سيدنا عبد الله بن عباس يميل أنها الخيل التي تكون في سبيل الله، ومعنى العاديات يعني التي تجري بسرعة. يبقى الصورة على معنى ابن عباس رضي الله عنه بيتكلمنا عن حد مجاهد في سبيل الله يركب على هذه الخيل، والعاديات اللي هي بتجري بسرعة، فده واحد في قلب المعركة عمال يبذل قصارى جهده علشان دين ربنا عز وجل. ومعنى ضبحة، الضبحة هو صوت نفس الخيل لما بتنهج من شدة الحركة. يبقى احنا شايفين الآن الآية الأولانية هي عبارة عن صورة لخيل تعدو في سبيل الله. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. الموريات هي النار، قدحا يخرج منها النار. وقالوا ده علشان الخيل لما بتجري في سبيل الله رجليها لما بتصطدم بالحجارة بتعمل ايه؟ شرارة. أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون. فالمعنى الثاني في الآية الثانية ان هذه الخيل من كتر ما هي بتبذل وصاحبها بيجري علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى، علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيبص على رجلين الخيل بتاعته يلاقيها عماله تطلع ايه؟ نار، شرار. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. مغيرات اي تغير على اعداء الله في وقت الصباح. فاثرن به نقعا، معنى جديد يدل قد ايه الخيل وصاحبها نشيط في دين ربنا عز وجل. خيل عماله تعدو يمين وتعدو شمال فتثير من ورائها الغبار. فأثرن به نقعا، النقع هو الغبار. فوسطن به جمعا، صاحبها ده ما ارتضى ان يكون حد هامشي في المعركة، لا ده دخل وسط صفوف العدو حتى توسط العدو. ودايما كانوا زمان في وقت الحرب قائد المعركة بيكون فين؟ في الوسط، في الوسط بيسموه في القلب. فهذا الرجل المسلم عدا بخيله علشان يدخل وسط جيش العدو علشان يقتل قائد هذا الجيش علشان ينصر دين الله سبحانه وتعالى. عرفنا المعنى كده الأولاني؟ شفتوا المعنى واضح فيه قوي، السماع الصوت والحركة الشديدة. ابن مسعود يرى تفسير تاني يقول لك لا، والعاديات ضبحة هي النوق الجمال التي تحمل الحجيج لأداء مناسك الحج. وكانت من عادة الحجيج زمان لما يكونوا راكبين على الجمال، أول ما يحسوا أنهم قربوا كده من بلد الله الحرام أو بيت الله الحرام أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الإبل تعدو علشان تجري علشان شوقا لهذه الأماكن المقدسة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. قال لك ده دي نار الحجيج اللي كانوا بيوقدوها بعد ما بينزلوا من عرفة وبيباتوا في مزدلفة، كانوا بيوقدوا هذه النار. وكأن ربنا بيقول لك شوف الحج ده ساب بيته وساب أهله وساب أمواله وساب أولاده، وبعد ما نزل من عرفة واللي راح فيكم عارف مزدلفة أرض صحراء بينباتوا في الأرض، الناس نايمة في الأرض، توقد النار. ودي أحب نار عندنا، يعني أحب نار عندنا النار اللي كانت بتوقد زمان في مزدلفة كده والناس بيتة في مزدلفة، فيديك مشهد الإنسان اللي ترك راحته وترك الفنادق في مكة وترك الأكل والشرب وترك الرفاهية وسب سريره وراح نايم على الأرض في مزدلفة. فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، لأن هم تاني يوم بيركبوا الإبل رايحين على منى علشان يرموا الجمرات في الصباح يوم العيد. فالمغيرات صبحة فأثرن به نقع، والإبل كلها بتتحرك مع بعضها راحة على بيت الله الحرام. فوسطن به جمعة، جمعة هنا المقصود بها مزدلفة، ومزدلفة تسمى جمعا وهي مسافة متوسطة ما بين عرفة ومنى. فتفسير ابن عباس بيكلمك على المجاهد اللي بيبذل وبيضحي علشان ربنا، وتفسير ابن مسعود بيكلمك على الحاج اللي ترك شهوته وترك دنيته وترك حياته علشان يروح يحج بيت الله الحرام. صورة بتمثل حياة المسلم، حياة المسلم في سرعته لطاعة الله، في سرعته للبذل من أجل الله، في سرعته الدائمة المستمرة إنه يكون بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. وما أعجلك سرعة عن قومك يا موسى، قالهم أولئي على أثري، قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي. دي سورة المسلم، وعجلت إليك ربي لترضى، اللي بيجري علشان يسعى رضا ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيجري علشان يتصدق هنا. هو مدرس عامل مجموعة بس لأهل المنطقة الفقراء اللي مش هيقدروا يدفعوا فلوس الدرس علشان يديرهم الدرس، ومكلم صحابه المدرسين أصحاب الأموال هاتولي فلوس علشان يجيب لي الأولاد الكتب اللي هتبقى غالية عليهم. ونموذج الإنسان اللي بيجري دايما علشان يرضى ربنا، كان في الجيم وساب الجيم وخلص الجيم وخد دوش بسرعة وطلع جري علشان يدرك الصلاة المكتوبة. زي الدكتور اللي ما شاء الله لا قوة بالله يجري الصبح في المستشفيات من عنبر لعنبر ومن دور لدور ومن أوضة لأوضة علشان الفقراء والمساكين وعلشان المرضى. زي نموذج الرجل الصالح اللي ربنا وسع عليه في المال، فعمال يجري يجري ينفق هنا وينفق هنا وينفق هنا وينفق هنا. زي الشاب اللي سمع ان في جنازه النهارده في الجمعيه الشرعيه يطلع جري على الجمعيه الشرعيه علشان يحضر الجنازه، علشان هو كان صايم 12 و13 و14 او 13 و14 و15 ويطلع بعد كده يتصدق ويزور مريض عشان يكون الاربع اشياء اللي يخش بها الجنه. الصورة بتكلمنا على حال المسلم اللي بيجري علشان يرضي ربنا، سواء الخيل في تفسير ابن عباس المجاهد أو الإبل في تفسير ابن سعود رضي الله عنه. وبعد كده ربنا ينقلك من الصورة دي، صورة الإنسان اللي بيجري علشان يرضي ربنا، لصورة تانية، لصورة إنسان قبيح أساء التعامل مع الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود. علماء اللغة بيقولوا أصل كلمة كندا هي المنع، يقال أرض كنود إذا منعت نباتها ما طلعتش نبات، الأرض البور عندنا يعني. فالأولاني على تفسير الخيل اللي بيجاهد ده راح يبذل نفسه وماله وما يملك علشان ربنا، والتاني اللي بيحج بذل أموال وبذل وبذل علشان ربنا. إنما يقابل هذا النموذج نموذج تاني من الناس عامل زي الأرض البور ما يطلعش منها خير. إن الإنسان لربه لكنود. قالوا يعني إيه كنود؟ قالوا هو اللوام لله في المصائب. أنت ليه بتعمل فيا كده؟ نعوذ بالله من هذا الكلام. قالوا في وقت المصيبة يفضل يلوم ربنا، وفي وقت الشكر، وفي وقت الشكر فهو معدوم الشكر، ما يشكرش ربنا على النعم، لا يشكر الكثير. ادي نموذج من الناس وابدا عن ربنا يفضل يديله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم، وهو ولا هو هنا لا يشكر ولا ولا ولا، ولما ربنا يعاقبه على ذنب عمله ليه بيتعامل فيا كده؟ النموذج موجود وصلنا ولا مش موجود؟ موجود بنشوفه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه الضمير ده عائد على مين ومين اللي الشهيد؟ على الإنسان نفسه، ده القول الأول. يعني هو عارف انه هو انسان سيء في التعامل مع الله. والمعنى الثاني لذكره اهل التفسير قال لك لا ده ربنا بيهدده. مش انت في وقت النعمة بتشكرش وفي وقت البلاء بتلوم؟ ولا نرى منك خيرا لانك كنود زي الارض البول، لا نرى منك طاعة. انا شهيد على كل هذا واحاسبك عليهم القيامة. فوردت مورد التهديد، وردت مورد الايه؟ التهديد. وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. صفة تانية، رغم انه كنود لا نرى منه طاعة، هو لحب الخير لشديد. حب الخير حب المال، حب الخير حب الدنيا، حريص قوي على دنيته، بيجري وراها جري. كان المفترض ان الجري ده يكون في طاعة ربنا زي الصنفين الاوائل اللي في اول الصورة. وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. وبعض العلماء قالوا وانه لحب الخير لشديد. حب الخير هنا يعني رأيه، هو مقتنع جدا انه صح، ما بيصليش انا صح، ما بيعودش ربنا انا برضو صح، ما بتشكرش ربنا على النعم انا صح. فلو ان انسانا جلس معه وذكره بالله لا ينتفع بهذه الذكرى. علشان كده ربنا اداله التهديد الثاني بعد شهادة ربنا عليه، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. طب ايه المشكلة يعني لما تبعثر ما في القبور؟ قال لك الصورة بتتكلم عن صنفين، صنف بيبذل قوي لربنا وبيجري قوي في طريق ربنا، وصنف تاني ما بيطعش ربنا زي الارض البور كده ما بنشوفش منه طاعة. فيوم القيامة العلماء علمونا ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاذا بعثر ما في القبور كل واحد طالع على العمل اللي كان مات عليه فيه في الدنيا. كان معانا واحد الله يرحمه كان بيصلي معانا في مسجد الدين السلام، كان كل يوم قبل الفجر بساعة يجي ورا زاوية كده ورا عمود كده ويفضل يصلي قيام ليل لحد ما الفجر يدن. ده سبحان الله طول عمره كده، من حين عيال صغيرة طول عمره بيصلي كده لحد ما مات. لما مات مات ازاي؟ برضو ورا العمود اللي كان بيصلي وراه وهو بيصلي قيام ليل في نفس المسجد. ده يوم القيامة اذا بعثر ما في القبور كل خرج، ده هيخرج ازاي؟ والله خارج ساجد ووشه منور وبيصلي وطاهر وفي بيت ربنا. اللي ابائنا بقى احبابنا اللي بنشوفهم كل سنه في الحج، اللي باع ما يملك، والموظف اللي استنى مكافاه نهايه الخدمه وعامل جمعيات وبعدها بمراته عشان يطلع يحج، سبحان الله هو بيحج يموت. إذا بعثر ما في القبور هيطلع إزاي؟ اللي عاش حياته كلها عبد لله عز وجل هيطلع إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة من قبره عمال يلبي. طب وصاحبنا الثاني؟ وصاحبنا الثاني اللي عامل زي الأرض البور ما بنشوفش منه طاعة ولا بنشوف منه عبادة، إذا بعثر ما في القبور كيف سيكون الحال؟ والنبي يقول يبعث المرء على ما مات عليه. شوفوا معلش أنا يمكن بعض هيزعل مني بس معلش تحملوني في دي. اللي شاف ماتش للأهل والزمالك ومن شدة نرفزته أن الماتش خلص وهو خسران وقع على القهوة مات، هيقابل ربنا زي ده؟ يا باشا يا فندم، هم بيقبضوا بالملايين ومروحين مزاجهم عالي العال، انت اللي متمرمط، انت اللي تعبان، وفي النهاية تموت. طب هتلقى الله ازاي؟ هتقابل ربنا ازاي؟ والله العظيم يعني انا من الحاجات اللي كانت شدتني من فترة كده موقف عجيب جدا، واحد صاحبي في القاهرة بيكلمني يقول لي واحد صاحبي كلمني انا هديني مفتاح الشقه بتاعتك انا عايزه ضروري خير. قال لي انا عارف من جوايا احنا اصحاب، انا عارف من جوايا ان هو والعياذ بالله معاه حد ورايح يزني في الشقه. اديته المفتاح. اديته ليه؟ المفتاح. خد المفتاح راح زنى والعياذ بالله، والعياذ بالله. جاي من القاهره قبل اجى هنا العربيه اتقلبت غرق مات. وهو جنب من الزنا. طيب هيلقى الله ازاي؟ هيقول له ربنا ايه؟ انا يمكن مش عارف قلت لكم هنا قبل كده ولا لا، انا من اعجب الاسئله اللي جات لي في مره من مرات في درس من دروس، واحده بعتلي تقولي ان هي تابت ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، وبتذكر لي سبب التوبه، هي وصاحبتها والعياذ بالله ماشيين في البغاء، ماشيين في البغاء والعياذ بالله. تقول لي صاحبتي راحت لواحد، الواحد ده والعياذ بالله وهي في حاله الزنا، جالها نزيف، اتنقلت للمستشفى، وصلت المستشفى جات لها غيبوبه من كتر النزيف، وبعد الغيبوبه ماتت. يعني تخيلوا زانيه ويجي لها النزيف قبل ما تتوب، وهي على جنبتها من الزنا والفاحشه وتموت. طيب هتلقى الله ازاي؟ فمن اشد تهديدات القران افلا يعلم اذا ايه بعثر ما في القبور، لان اذا بعثر ما في القبور بيخرج الناس على هيئات، ويوم القيامه يوم سبحان الله يا اما ارفع راسي فوق، والله العظيم ارفع راسي فوق علشان مت ساجد، ولا مت وانا بحج، ولا مت وانا صايم، ولا مت وانا بعبد ربنا، اول عياذ بالله راسي تبقى تحت رجلي لان مت على معصيه الله، لان ربنا قدر ان يوم القيامه لما تبعثر القبور كل واحد يخرج على ايه؟ على الحاله اللي مات عليها. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخواتيم، اللهم امين. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعني ايه حصل ما في الصدور؟ هل التحصيل هنا بمعنى المحاسبه والجزاء، ان ربنا يحاسبك على اللي كان موجود في قلبك؟ طب ليه ذكر القلب هنا؟ قال لك ما هو خد بالك، ما هو انت وانت خارج من القبر عملك ظاهر، طب واللي كان في قلبك؟ اه ده ربنا يحاسبك عليه. فكأن ربنا بيقول لنا في الايه لا خد بالك، الظاهر والباطن، علشان ما تبقاش بتصلي وقلب الواحد مليان حسد وبغضاء لحد، بيصلي وعمال يكيد لحد في الخفاء، لا ده ربنا بيقول تعالوا بقى نحاسب الناس على الظاهر ونحاسبهم على الباطن. وحصل ما في الصدور، وتختم الآية بأشد الترهيب اللي ربنا بدأ به، وإنه على ذلك لإيه؟ لشهيد. تتختم الآية زي ما ربنا شهيد في خبرة بقى، قال تعالى وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خبير بأقوالهم، وخبير بأفعالهم، خبير بظاهرهم، وخبير بباطنهم، خبير بالقديم وخبير بالحديث. يا لكن الصورة جميلة كده. آه والله الصورة جميلة جدا، بس نظرا لأن بدايتها ما كانتش مفهومة بالنسبة لنا، فكانت بالنسبة لنا الصورة صعبة. لا، إما العاديات هي النموذج للمسلم اللي بيجري على الجهاد في سبيل الله على قول ابن عباس، أو المسلم اللي بيجري على الحج على قول ابن مسعود، وكلهما يبذل الغالي والنفيس علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يقابلهم الإنسان الكنود المحب للخير، وبعد كده بعد ما تلاقي الصورتين بقى قدامك، وكأن ربنا بيطرح علينا السؤال أنت مين فيهم؟ ها أنت مين فيهم؟ أنت هنا ولا هنا؟ فساعتها الإنسان يقول اللهم أحينا على طاعتك وعلى عبادتك، وأعنا على ذلك حتى نكون من أهل العاديات الذين يسارعون إلى طاعتك. الصورة كده بقت سهلة ولا لسه فيها مشكلة؟ جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.